أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة النهاردة جميلة قوي وغالية على قلبي قوي، اسمها هو كفايتي. تعالوا نسمع ونشوف. ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. هو كفايتي، هو كفايتي. الاكتفاء شعور جميل جدا جدا، بس مش كل الناس عارفة يعني إيه الاكتفاء. والكفاية كلمة مش كل الناس بتعرف قيمتها ومعناها. الاكتفاء مثلا مش هو الامتلاء، يبقى كده يعني امتلأ لحد الاكتفاء. لا، في مننا ناس يقعدوا ياكلوا مش لحد ما يمتلي ويشبع، لكن بياكل لحد مثلا ما يتعب او ياكل لحد ما يزهق ممكن. لكن النهاردة أنا جاي أكلمك عن شعور تاني مختلف خالص. واحد حاسس بأن ربنا بالنسبة له كفايته، يعني حاسس أن ربنا مكفي كل احتياجه. وما بقاش مبالغ لو قلتلك أنه في مننا ناس من كتر عشرتهم بربنا حاسين أنه هو بالنسبة لهم الدنيا واللي فيها. وعشان كده بولس الرسول في الجزء الجميل اللي كنا بنقراه في رسالة كورنثوس الثانية بيقول ان احنا من انفسنا ما ننفعش نكون بنكتفي. اللي ارتضى في يوم من الايام انه لاجل خاطر محبتنا انه يعتلي الصليب برضا ويتمم كل ما كتب من نبوات ويصبح من اجلنا متمما الفداء أو الضحية بلغة بعض الناس، عشان يكون هو الكل في الكل لينا ويكون هو كفايتنا. واللي عرف في آخر كلمات لي على الصليب بعد ما تمم كل المكتوب إنه يقول قد أكمل، قد أكمل المكتوب وقد أكمل الخلاص، وده كان فيه الكفاية. ترنيمة النهاردة من كتر جمالها، وأنا بحيي كاتبها وملحنها، أنا قسمتها اتنين. أنا عايزك تسمع الكلمات دي لنفسك. تخيل مرنم الترنيمة اللي جاي بيقول إيه؟ بيقول له أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، بتكفيني. مش بتكفيني كده؟ بتكفيني، بتديني كل اللي أنا عايزه من مشاعر، من أحاسيس، من راحة، من رضا، من هدوء، من سلام. أنا هفرح بيك، لدرجة أنه في أول عدد يقول مش مستني يا ربي موقف راح يسعدني أو مستني كلام حيخليني كده مبسوط أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني. الناس كنت اليومين اللي فاتوا دول موجود مع واحد من الناس، كنا بنرنم الترنيمة الجميلة اللي بتقول تعالوا تعالوا يا تعابة، وفيها عدد بيقول الناس يمكن ينسونا لكن يسوع أمين. تعرفوا ردوا عليا وقال لي ليه يمكن؟ ليه يمكن؟ خليها الناس لازم ينسونا، لكن يسوع أمين. رغم أني ما بحبش أغير في كلام الترانيم، لكن فرحت قوي بمشاعره. والحقيقة الناس بكل ما عندهم إمكانياتهم في تقديم الحب والمشاعر، إما كانتش قليلة فهي قاصرة. لكن مرنم الترنيمة دي بيقول له أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا ههتف ليك عشان أنت بتحميني. أنا مش مستني حاجة من حد ولا حاجة من إنسان عشان تكفيني، أنت وحدك اللي تفرحني وتسعدني، أنا هفرح بيك. تعال نسمع أول عدد في الترنيمة دي. أنا قسمتها عددين، ونفسي قوي قوي ترنم معايا وما كنتش عارف الترنيمة. نفسي تسمع الكلام ده وتقوله لربنا، أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني. تعال نسمع سوا. علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير تجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف رح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا علشان انت بتحميني، انا هفرح بيك علشان انت بتكفيني، انا ههتف ليك علشان انت بتحميني. كلام جميل، كلام رائع، ربنا يبارك اللي كتبه لحن الكلمات. عدد اتنين في الترنيمة دي بيعلن الإعلان بتاع آية النهاردة في همسة النهاردة. إحنا ما ينفعش نكفي أنفسنا، لكن كفايتنا هي من الله. عدد اتنين في الترنيمة دي بيقول كلام جميل، أو بيقول مش راح أنزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياكي بجدد حبي تغمرني بنهر سلامك وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك، أنا هفرح بيك. إحنا ما عندناش كفاية لنفسنا، ولا واحد فينا يعرف حتى يحمي نفسه. أنتوا عارفين إن الفيروس أو الفيروس حاجة ما تنفعش تتشاف بالميكروسكوبات، ولا حتى أقوى الميكروسكوبات يعرف يشوفها. هذا الشيء الربما يصعب رؤياه ويصعب تحديده شكلا، لكن هذا الشيء ممكن يجيب إنسان قوي البنية وعظيم جدا جدا ويصيبه بمرض عضال ولا حل له. فإن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطل يتعب الحراس. كفايتنا مش لأننا كويسين بنعرف نكفي أنفسنا، كفايتنا هي من الله. اللي لأجل خاطر يسوع المسيح، الكتاب بيقول عنه كده في رسالة روميا، إن الله الآب لم يشفق على ابنه. في يوم من الأيام أشفق على إبراهيم. فاكرين حكاية سفر التكوين لما أشفق على إبراهيم وهو بيذبح إسحاق، وهو بيذبح إسحاق، أشفق على إبراهيم وأشفق على إسحاق وأشفق علينا، لكنه لم يشفق على ابنه. بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة، أفراح، تعزيات، قوة، بركة، سرور، هدوء، حنا، سلام، كل ما يخطر على بالك، راحة، كل ما يخطر على بالك ولا يخطر موجود في المسيح. كفايتك مش في انك تحصل على اللي انت بتفكر فيه لنفسك، ولا حتى ان حصلت على هذا الشيء اللي بتتمناه وعايش نايم قايم بتحلم بيه. حتى لو ده حصل، زي ناس كتير ما حصل معاها، ياما ناس كتير حصلوا على اللي بيتمنوه واللي بيفكروا فيه، وبعد ما مسكوه في ايديهم كده فقد معناه وقيمته. عايز تسألني؟ أرد عليك أقول لك ما ينفعش يكفيك غير المسيح، مش ممكن هتلاقي راحة ليك غير في المسيح. عشان كده تعال رنم معايا في العدد اللي جاي، قول مش رح أنزل عيني من على شخصك وجمالك، قول له أنا هتمسك بيك وهفرح بيك علشان أنت بتكفيني وتكفيني. تعالوا نسمع سوا. علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد حبي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك، مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد حبي تغمرني بنهر سلامك، وتفيد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هكتف ليك، علشان انت بتحميني. لو سألتك النهاردة يا ترى ايه اللي يكفيك، تقول لي انا عايز اعمل واعمل واعمل واعمل. عارف ده يتحقق امتى؟ في حتة واحدة. انا مش هقولك ان السماء هتمطر فلوس، ولا حديك عصايا سحرية تعمل بيها كده تحقق كل أمانيك، ولا زي الأساطير ما بتتكلم عن خاتم سليمان أو مصباح على الدين. لكن هقولك على شخص ينفع يكفيك، يديك المشاعر اللي ما تزعلش مني، اللي انت بتشحتها من الناس حواليك أو بتدور عليها في الناس اللي جنبك، أو بتدوري عليه في حد متهيأ لك إنه الدنيا واللي فيها. اللي ينفع يكفي ويوفي شخص واحد وحيد ارتضى في حبه اللي اتكتب عنه ليس لأحد حب أعظم من هذا. هو ده الشخص اللي ينفع يدي المشاعر الصدقة اللي بلا منفعة، واللي بيقدمها لأجل لا مردود إلا تعالوا نقدم له مشاعر القلب، وتعالوا نقول له أنا هفرح بيك. اللي فرحني النهاردة مش ظروفي ولا حتى إمكانياتي، لكن اللي فرحني النهاردة شخصك وخلاصك. تعال معايا وارفع الكلمتين دول في صلاة لربنا وقول له كده: يا رب، يا اللي حبيت الإنسان بالنعمة مع أنه ما فيهوش ولا حاجة تتحب، يا رب، يا رب، يا اللي ينفع تدي الكفاية والراحة والهدوء، مش عشان أنا كويس هتعمل كده، لكن لأن شخصك صالح. أنت إله صالح، إله أمانة لا جور فيك البتة. اديت يعقوب رغم بعده عنك، ورغم أنه عمل حاجات كتير تضايقك، أكرمته، كفيته، فرحته، قال بعصايا عبرت هذا الأردن وأنا النهاردة جيشين عظيمين. وإن كان ده واحد من قديسين العهد القديم، النهاردة وأنا في العهد الجديد عيني مفتوحة على مجدك وعلى فداك وخلاصك. خليني يا رب النهاردة أطلب أني أعيش في كفايتك وأعيش في هدوء وفي سلامك اللي بيفوق كل عقل. احفظ قلبي وفكري، خليني أركز عليك، خليني أتأكد أن كفايتي عندك مش عند أي حد تاني، ولا حتى لو خدت الأمنيات اللي أنا بتمناها. باركني قدامك. ربنا يساعدنا عشان نفهم يعني ايه كفاية. زي ما قلت لكم في أول الهمسة، الكفاية مش معناها الامتلاء، مش أخد حاجة لحد ما أخد كفايتي منها يبقى هو ده الكفاية، مش الامتلاء، مش الزهق، مش هو ده الكفاية. لكن الكفاية يعني أرضى وأهدى وأطلع فرحان وشبعان، وده مش هينفع. وتقدروا تشوفوا ده في واحدة زي السامرية اللي الرب قال لها كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. ولا من كفاية، ومن يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولا من كفاية. لكن كفايتي بس عندك يا رب. جرب الكلام اللي بقوله لك وجرب تصليه وشوف ربنا يقدر يعمل ايه معك. ربنا يباركنا جميعا. برحب بكل ايميلاتكم وجواباتكم وتليفوناتكم. لما هتتصلوا هتلاقوا حد بيرد على كل اسئلتكم. طبعا احنا بنرحب جدا جدا بارائكم ومجاملاتكم اللطيفه، كلامكم بيسعدنا وبيفرحنا ويشجعنا. لكن انا هنبسط اكتر لو انت عندك تساؤل عايز تساله، يمكن اللي يرد عليك او اللي ترد عليكي تكون حد يعني بس عايز يصلي معاك لو انت محتاج صلاه، او يجاوبك على اسئلتك. اكتب لنا في اي وقت بالجوابات بالايميلات، احنا نحب نسمعك ونحب نجاوب على تساؤلاتك. اشوفكم في همسه جديده من همسات هفرح بيك علشان انت بتكفيني انا.